غثاء حالة كونه إيه؟ أحوى، وأخر لتناسب الفواصل. والشاهد إن المعاني بتترتب على الإيه؟ على الإعراب، كل إعراب بيؤدي إلى إيه؟ إلى معنى. وإنت بقى كطالب تفسير وبتفسر، لما تقرأ في التفسير لا تهتم بالإعراب إلا إذا أدى إلى إيه؟ إلى معنى. إذا كان في إعراب هيديك معاني تانية، هيديك معاني جديدة، يبقى تبين وجوه الإعراب في الكلمة أو في الآية عشان تبين كل المعاني المحتملة في الآية. لكن الإعراب بدون فائدة معنى ملوش إيه؟ ملوش لازم. أصل التفسير مش كتاب نحو، التفسير مش نحو، مش إعراب. يبقى أنت في علوم القرآن في التفسير لا تهتم بالتفسير إلا بالإعراب إلا إذا أدى إلى إيه؟ إلى معاني. كلمة تعرب زي الأمثلة إحنا إيه؟ ذكرناها دي، كل ما تعربها بإعراب يعطيك إيه؟ معنى. وبعدين المعاني التي تحتملها الكلمة باختلاف إعرابها ممكن تكون كلها صحيحة وممكن تكون محتملة لكن في معنى إيه؟ أرجح ومعنى إيه؟ أقوى. يبقى أنت لما تذكر تبين برضو هل المعاني اللي أنت ذكرتها ده إيه؟ بسبب الإعراب كلها صحيحة وتحتملها الكلمة، أو إن هذه المعاني وإن كان قالها الأئمة إلا أن هناك قولا إيه؟ أرجح، تبين ذلك. ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فإنه قيل الكفات الأوعية ومفردها كفت، والأحياء والأموات كناية عما نبت وما لا ينبت. وقيل الكفات مصدر كفته إذا ضمه وجمعه، ومنه نهينا عن الكفت في الإيه؟ في الصلاة، كفت الثوب يعني إيه؟ جمعه. فعلى الأول إن الكفات الأوعية يبقى أحياء وأمواتا صفة لإيه؟ لكفاتا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وإيه؟ أمواتا. لو جعلت كفاتا أوعية يبقى إيه؟ صفة الأوعية إيه؟ أحياء وأمواتا. كانوا قيل أوعية حية وميتة، أو حالان، أو حالان أحياء وأمواتا حالان. وعلى الثاني إن هو الكفات مصدر كفته فهما مفعولان لمحذوف دل عليه كفاتا أن يجمع أحياء وأموات. ومنه قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فإنه إن ما المراد بالسبع المثاني؟ إن كان المراد به القرآن يبقى فمن للإيه؟ للتبعيض. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، إذا كان المراد بالمثاني القرآن يبقى سبعا من المثاني، يبقى سبعا من القرآن، يبقى من للتبعيض. والقرآن حينئذ من عطف العام على الإيه؟ الخاص. وإن كانت الفاتحة كما في الحديث يبقى من إيه؟ لبيان الجنس، أي سبعا هي الإيه؟ هي المثاني، كما في الحديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي إيه؟ الذي أتيت. يبقى من إما أن تكون للتبعيض وإما أن تكون لبيان الإيه؟ لبيان الجنس. وعلى هذا التوجيه اختلف العلماء في حكم إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فمن هنا للتبعيض أو لبيان الجنس. فعلى توجيه كل معنى يتحدد إيه؟ يتحدد المعنى المراد والحكم المراد. ما سمعته قبل ذلك؟ ما سمعته ولا سمعته؟ نعم سمعت شخصية كان شخصية كده ولا لا؟ حكم الأمر معروف أنها منكر، من لتبعيد ولا للجنس؟ يعني حكم الأمر معروف أنها منكر وفرض عين ولا فرض كفاية؟ ولا طال بكم العهد بسورة آل عمران؟ إيش يا دكتور؟ أي معنى هي كده وكده، بس إحنا قلنا شرحناها في آل عمران، إيه شرحناها في آل عمران. قلنا ولتكن منكم أمة، من هنا